وبيجي بسؤال على الماضي شكوى كبيرة يكون على السعادة والشقاء ويكون على السعادة والشقاء الشقاء والأرواح السعادة السعادة يسعد السعادة المصلح وظن المصلح الله أكبر الله فبيأتي بسبب غير السعادة أما السعادة الناتجة عن الإسعاد أولى إسلام أولى إسعاد فالسعادة هي المصلح الشهيد يشفع بس بدار الشفاعة هي طبعا يعني تحت الصفاعة الشفاعة الشفاعة يشفع تحت الصلاة يشفع تحت الزكاة لا لا بس ده المفتوح على الشفاعة الشفاعة هي الكبار تعرفنا ان يشفع لك اما ما دون النبي طبعا فلنك هذا البيت ولا اعرف قلبي الرب وفي إرسال الرسل جمع رسول تعول من الرسالة وهي استقرارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الأنزال من خليقته ليتيح بها إلى لهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة وقد عرفنا معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجود على الله تعالى بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح وليس بممتنع كما تعمل السنة النية والمراهية ولا بممكن جهد يعني قالوا يمتنع إرسال الرسول ولا بممكن ان يستوي طرفاه كما ذهب اليه بعض المتكلمين ثم أشار إلى وقوع الإرسال وفائدته وثبوته وتعيين بعض من ثبت إرساله فقال وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى البشر مبشرين بأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب هم منكرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب، فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه، وإن كان وبأنظار دقيقة لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد. من هذا قال الشيخ بأننا ليس في معنى الوجوب أننا واجب، لكن معقول في معنى الله تعالى، لكن حكمة ومبينين للناس ما يحتاجون اليه من امور الدنيا والدين، فانه تعالى خلق الجنه والنار واعد فيهما الثواب والعقاب وتفاصيل احوالهما وطريق الوصول الى الاول والاعتراض عن الثاني مما لا يستقل به العقل. وكذا خلق الاجسام النافعه والضاره، ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما. وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق الى الجزم باحد جانبيه، ومنها ما هي واجبات او ممتنعات لا يظهر للعقل الا بعد نظر دائم وبحث كامل، بحيث لو اشتغل الانسان به لتعطلت اكثر مصالحه. فكان من فضل الله تعالى ورحمته ارسال الرسل في بيان ذلك، كما قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وأيدهم أي الأنبياء بمعجزات ناقضات للعادات، جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين، على وجه يعجز المنكرين على الإتيان به. الذي يظهر على يد نبي امام اصحابه ليس امام الكفار وليس في مجال التحدي، هل يطلق عليه معجزه في المفهوم العام؟ انه كان كل امر خارج للمعارضه بغض النظر عن مقابل الجيش في جماعته او معجزه اذا صدرت من النبي، وكرامه اذا صدرت من ولي، واعانه اذا صدرت من مؤمن، وإنعام إذا صدرت من كافر. طيب التحدي يكون وطيب الكفار إيه ليس بشرط يكون في هو يعني والتحدي لو كان كافر يتحدى، بدليل أن المسلمين ما عندهم القدرة على الجهاد اللي يجيب الكفار، فمبالغة يعني التحدي أكثر. بالنفع ما من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، أنا أكيد تسمي معجزة سواء تحتى بيت الكفار ولا بيت حتى. إذا أذهل الأتباع فكيف بالعذاب؟ هل من جنس ما يتحدى به المتنافس؟ نعم. الذي أتى به هو من جنس ما يتحدى به الماء أكيد من جنس، لكن نبعه من بين الأصابع ولذلك المعجزة والكرامة لا يكتب إلا للعباد الخالق لهم ومنهم الله، والسماء للبشر مجازا، يعني هذا نسبة المعجزة لاسم الأنبياء مجازية، وللحقيقة لا يكتب العادة إلا الله سبحانه وتعالى، لكن في القوانين غير القوانين العادية، القوانين المعجزات والكرامات ايضا لها قوانين اقوى من القوانين العاديه، لكن لا تصبح الا للنبي او ولي، يعني لا تصبح لعامه الناس. وذلك لانه لولا التأييد بالمعجزه لما وجب قبول قوله، ولا ما بان الصادق في دعوى الرساله عن الكاذب. وعند ظهور المعجزه يحصل الندم بسده بطريق جري العاده، لان الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزه، وان كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه. وذلك كما اذا ادعى احد بمحضر جماعه انه رسول هذا الملك اليهم، ثم قال للملك: إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من مكانك 3 مرات، ففعل نصف يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته، وإن كان الكذب ممكنا في نفسه فإن الإنكار الذاتي بمعنى التجريد العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا مع إمكانه في نفسه. فكذا هنا يحصل العلم بصدقه بموجب العارف لأنه أحد طرق العلم القطعي كالحس. ولا يفتح بذلك العلم احتمال كون معجزة غير الله أو كونها لا لغرض التصديق أو كونها لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات. إذا يبقى شيء من الأمر في ذلك احتمال للمتجرد العالي كما لا يفتح في العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنار، بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال. وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر قد أمر ونهي، مع القطع لأنه لم يكن في زمنه نبي آخر فهو بالوحي لا غير. وكذا بالسنة والإجماع، فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا. وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة. أما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر، وأما إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغته، فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه مع تهالكهم على ذلك حتى خاطروا بمنهجهم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف، ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي إلى الإتيان بشيء مما يلاهيه. فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعالى وعلم به صدق دعوى النبي علما عاديا لا يفتح فيه شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو شأن سائر العلوم العالية. وثانيهما أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشتركين، أعني ظهور المعجزة حد التواتر، وإن كانت تفاصيلها آحادا كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم، فإن كل منهما ثبت بالتواتر، وإن كان تفاصيلها آحادا وهي مذكورة في كتب السير. وقد يستدل أصحاب البصائر على نبوته بوجهين. أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد زمانها، وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة والتزامه حيث تحجم الأبطال، ووثوقه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال، وثباته على حاله لدى الأهوال بحيث لم تجد أعداؤه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا ولا إلى القدح فيه سبيلا، فإن العقل يجزم باجتماع هذه الأمور بغير الأنبياء. وأن يجمع الله هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يجتبي عليه، ثم يبهله 23 سنة، ثم يبهله دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحيي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. والثاني هنا أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب له ولا حكمة معه، وبين لهم الكتاب والحكمة، وعلمهم الأحكام والشرائع، وأتمم كارم الأخلاق، وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية، ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح، وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك. وإذا ثبتت نبوته فقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه على أنه خاتم النبيين، وأنه المبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس، ثبت أنه آخر الأنبياء، وأن نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى. فإن قيل قد روي في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده، قلنا نعم، لكنه يتابع محمدا عليه السلام، لأن شريعته قد نسخت فلا يكون إلا وحي ولا فلا يكون إليه وحي ولا نص أحكام، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويأمرهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل، فإمامته أولى. الأصح سيدنا موسى وقد روي بيان عدته في بعض الأحاديث، على ما روي أن النبي عليه السلام سئل عن عدد الأنبياء فقال 124 ألفا، وفي رواية 124 ألفا، والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية. فقال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيه من ليس منهم. إن ذكر عدد أكثر من عددهم أو يخرج منهم من هو فيهم، إن ذكر عدد أقل من عددهم يعني يدخل جامع معنا من العدد، يعني أن الخبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات، خصوصا إذا اشتمل على اختلاف الرواية. وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب، وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي عليه السلام ويحتمل مخالفة الواقع، وهو عبد النبي عليه السلام من غير الأنبياء وغير النبي من الأنبياء، بناء على أن اسم العدد خاص في نزوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى، لأن هذا معنى النبوة والرسالة، صادقين ناصحين للخلق، لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب، خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة، إما عمدا فبالإجماع، وإما سهوا فعند الأكثرين، وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل، وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع، وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية، وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل، وأما سهوا فجوزه الأكثرون. وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجمهور. يعني كبائر هو شفت لما تكبر من عشانين عن تكبر من الإسلام قبل الضحل تعلم تعمل الكبائر الشيخ يكون عند الجمهور كذلك يعني مثل الكفر لكن الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع والعقل يعني هم مجمعين على قضية أنه لا يتعمدون الكبائر لا قبل ولا بعد الفعل هذا يكون لأنه بعض شبه الكتاب تفجيلية السنة الشيخ عبد الغني عبد الطالب طبعا كاتب عن الأسفل كتاب رائع في الكتاب تفجيلية السنة عبد الغني عبد الطالب فجاي بر المستاهل في بعض الأسماء يعني جماعة صالحين من الأمة لكن معصومون عن التفاعل والتفاعل والتفاعل والتفاعل أما التعود والتعود أظن هذي يتعامل مع طريق الأسفل إذا شو فرق بنا بنا عشان الحشوية لماذا يسمون الحشوية؟ الحشوية لأنهم كان يحسون كلام الحشو وهذا يدعون الحديث ويدعون المعرفة يكتب على هذا هم دولة من اللي يطعنوا بالأنبياء طاعة المنتظر يقول لك يجوز من اللي أن يفعل كبيرا ويتو يعني يجوز أن يسر الخليط من يرسل وطن وعاد ما هو مشكلة ما طبعا فنبي عايش من أحمد من أحمد الشريعة توسع مع الأنبياء ليس كنتم ترجعون إلى من؟ أتظن أن تكون خير مسجد السنة بصر الله سواء وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للكبائي وأتباعه الصغائر كلها صغائر أما مصيبة صغائر من الأفكار من الله يعدد بشيء من الله يعني تلك الساحة مثلا سبحان الله يعني عدد بعض الظلم من الأفكار لكنه بيحب بعض الحيوان يعني نفترض انك انت مثلا رأيت صائلا يقتلني يقتل الآس يقتل أهل قواته في الشارع بالقتل تجيب المطرق والحرب تدفع صائل ولا تجتهد في دفعية فهو اجتهد انه زوجة لك على تاجره مره بسيطة يحرم على الصائل والله ظلت سيدنا أسرة شقيقة تقضى عليها. مثلا لو سئلنا سيدنا في العبارات التي استعمل الله سبحانه وتعالى يعني بان او كلف البقرة لك يعني البقرة لك على على ماذا او تعطى مو مشكلة يعني ما نتوقف الاعلام يعطيه ما نتوقف لكن ما أصاره تعمدا وكذا كأما مع نسيان التأسس والتأثير أو من هذا الأشياء أو ليس من الأفضل كما فعل القدوس ليس أبدا يعني هذه تعرف من تفسير القرآن الكريم لما تقرأ تجد أنه مبررون ما لا يعرفون معه كيف نفهم يعني يعني كما نصدق هم يعني يقولون الآيات كلها يقرروها يعني يقرروها مع كل ذلك وحتى سيدنا سيدنا وجدت فيه وبيت البيت عن نفسه وبعدين تم فيه وعلم لديها ولا أرى الله عنه والله أهلا وسهلا يوسف لما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما ترى الله ما فظن ان هذا التمر ليس باب القضاء والقدر وانما هو موقفهم الحقيقي فقال انا نبي رسول الافضل ان اتحول الى بقعه اخرى استطيع ان اباشر المدينه فهو اجتهد اجتهاد فلما سافر وصار مصير الحوت والخير الى بعدين استغفر الايه اتهم ان هذا باب القضاء والقدر من اللي أثر لما عاد إليهم كلهم آمنوا وكلهم أسروا كلهم استثمروا فهذا تصير اجتهادات لكن من حيث هم يعني ذواتهم غير ذواتها ذواتهم غير ذواتها حتى ممكن يعتبر أن يعاد مشكلة لكن هم عزم تصير مشكلة لا يقع منهم ولا في الرأي ولا لا يقع منهم ولا في الرأي يعني هو احتمال عن طريق الزيادة يقع منهم احتمال أن نقول بس هو لم يقع يعني من معنى سيدنا آدم من يسير الأصل هم بعض خلاف الأولى ولا أولى ولا بالعكس ولا أولى الذي يفعلون لسنا ضد الأنبياء ونحن ما واقعين يعني أصواتنا حتى نضرب ضد الأنبياء لا وإنما نقول الأنبياء نعم بشر بخير أكيد يعني ولهم دواسعهم ونواجعهم أكيد يعني لكن هم معصومون هذا الأساس هو صرف العبد على المعصية يعني الله سبحانه وتعالى يقول هو أن تصرف على المعصية يعني في أحلى الظروف في أدعس الحالات في أدعس الحالات يعني تعرض لك المعطي بالحرج من طرف المحارب لكن سبحان الله أعلى جنبك شلون أنت يا رحمة الله يعني شلون أنت تثبت شلون تقاوم المعصية لكن لا يتعرف إلا شكر الله جل وعلا قال بالنسبة لنا أحد الناس يعني تلميذ مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أي نعم تفضل. الشيخ قلنا في كتاب المقام اعتبار تعمد الصغائر جائز عند الجمهور اي جمهور يعني هم الاشاعره والمعتزليه الاشاعره والمعتزليه ولا بس ما منطقيه يعني لو تقول مثلا صغيره شنو الصغيره وتخيلوها ما ممكن تعمل لك تعمل لأنه ما بيش حالة حالة أو لا بشارة حالة ما بيبقى للعين الصوت وإحنا نضار احترام الأنبياء نستفد كل ما فيه شائنة أو شائبة عليهم نستفد حقيقة لأن المشكلة أن انتهوا الأنبياء في دينهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة قابلة للتأويل جملة للتأويل لكن الله جل جلاله يعني جعل بعض الأنبياء تحرمهم بعض الأشياء حتى يظان أو يبين الفرق بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام ولشرط على أفضل خلائق كثير ناس يموتون شباب يعني حتى الشباب ما تقول علينا ما يحصل الله مشكلة هذا ما مشكلة هذا بالنبي تكون عصمة يعني أو مشجع عصمة يعني مصر الآخر يقولون يعني من كثرة التفسير إلا لنا هي الفرائض ولا سهل نقول تسموها يعني كلام عن حالي هي صعيدة تصل إلى الجنة لكن مش هي كلام وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور في الأمين في الباعين والباعين وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على خفة الكلمة رقبة والتفصيل بحبة لكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه فيلتموا عنه ان ينبهوا عليه فيلتموا عنه هذا كله بعد الوحي واما قبل الوحي فلا دليل على امتناع النور كبيرا. اذا لا دليل نشير الاصل على أية فترة نفس الأصل هذه لكن هل هو قبل النبوة وبعدها معصومة بس بعد النبوة هذا خلاف القول أما لا دليل للنبي بعد نبوته لا دليل على أشرفه قبل واحد وبعد أم سبسه يعني مع احترام الكفار كان هنا بسوية فتطول مصلحة الفئة والحق منه ما يوجب النصرة تعبش أمهات والجدور والصغائر الدالة على الزبدة ومنع الشيعة صدور الصغيرة ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده. ولكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية جوزوا القراءة عن إلا أتفتقوا من انتفاعة ما رحمه رحمه الله يعني مو بس الشيعة كل واحدة ما جاءوا إذا أخذت من كعب الشكرة ما أجابت إيش عمال يبكي لنا جوزوا بجوزوا اللي يقول إذا تقلت القراءة العادة فهو معرفة عادة القراءة مو ما شيعة جده هو خلق من الأصمع حتى ما يقنع الشيعة نعم عليك السلام هلا أهلا وسهلا أدري عرفتك أول تكليف وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا بطريق الأحاديث مردود وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل ذلك وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة. ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كماله كمال جدين فذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه والاستدلال بقوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا ضعيف نعم لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم بل من أولاده ولد آدم هو آدم ولد آدم ضعيف لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم بل من أولاده والملائكة عباد الله تعالى العالمون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يستكبرونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستبشر ولا يستحسرون. لا يصفون بذكورة ولا بنوثة إذ لم يجد لذلك نقل ولا دل عليه عقل. ومن زعم عبدة الأصنام أنه دل الله تعالى محال باطل وإفراط في شأنه. كما أن قول اليهود إن الواحد منهم قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله بالنفس تفريط وتقصير في حاله. فإن قيل أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم؟ قلنا لا، بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب العبادة ورفع درجته وكان جنيا واحدا مأمورا بالعبادة فيما بينهم صح استثناؤه منهم تقريبا. وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة. وتعذيبهما انما هو على وجه معاتبه كما يعاتب الانبياء على الجنه والنهر اكثر معاتبه. على التعليم والله جل هو علم الناس طيب عاتب وكان يعظان الناس ويعلمان السحر ويقولان انما نحن فتنة فلا تكفر ولا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل بالشروع. دون مكلفين بالتدبير شيء انت شفت ان الحقائق ما يكون في الحدث يعني شو انت تحاول تدبرها انت عالم عن المسلمين انت من ملاك المعنى حكيم وهم بيعبر يعلمون نحن الامر الله عالم الناس الساعه خير ولا شر شو سمعت الاحكام خير ولا شر احكام عن بشر عن انس والجن معقوله لكن عن ملاك المعنى شو نحو المعاتبات اللي تصدر في حق الأنبياء مثلا قصدي شو كيف تأول شيء يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبد كيف تأول شيء؟ ليش تأول؟ قصدي يعني عبد الله صلى الله عليه وسلم تأول نعم تأول المالك عليه هذا نعم تأول عليه وفي بعض المفسرين أولوه الشيء ما أقول ذلك أنت صحيح ذلك فعلا انطرح عطا الله بما أنت انطرح الله أنت بما أنت صحيح غالب بالنسبة لعطفاء قدم العطف ليش حتى يحمل حتى العشاب ما عنده عشاب بس هذا يدور حتى هذا الحكي من ألح عليه هذا العام شو بدي كيف تعلمون زي أصابي القرآن وهذا قلت يا رسول الله علمنا هذا القصة لكن ما يتعلم لكن اللي بزعل عليه ولو باقي زعلان عليه مو رب العزة يقول له ترى هذا فقير ولا تكتفي ما يموت مسلمين شو الجنة؟ ليش نعرف بالنبي ما هو والله لا تنجح عيش لا عكس المقابل اللي خلابك على هذا الدنيا خلاه يدعم تعال الجمعة بالنبي كانوا ذاك خوش هذا والجمعة والحكي قضية زيادة الخلق من المحمد بس ذاك زحل النبي ليه ذاك اللي ما يعني ما نقطع بالسكاكين يا اخي مو النبي انا واقع أما تجي على عين الإخلاص تقول أنت غلطان وذاك مصير بالآخر ما منطقي فهذا هو الله قال له بلغ عقل ربك الاخره ابو ذر مش شغال قاعد يبلغ عقل ربك الاخره لا انا بدك وقت ياخذ طوف الفعل يعني ما تقدر تستعمل بس اذا صحابه مؤدبين هو مره كان وزي المنظومة المطلوبة رأسك مفروض رأساً بدون سؤال بعد السلالة يطير رأسك مسلم تروح انت مو مشكلة مستعد نفسك لدي كثير هل يلقوا تجدوه ولا عرضوه ولا مجعنته يا رسول الله حتى من المعيار اللي فرض بقى حتى كنتوني تنشو بل اللح أنه يوزح لأنه يخش عليه والنبي طلع فوزه يعني ما تقطع تخيل بشكل هيا مثلاً أما كانوا حامل شعرات أبو الابتعاد فرنا ولذلك ذاك الرجال كل مجال يجيب من الذي خارب فالنبي يظن أن يقول أنا في المعاتبة التي يرد حتى يهديش ولا المفروض يموت كافر أو يقتل شيء نحاول على صلاة الحديث عن إخوانا حقيقة الأول مع إخوانا أخذ أي تحيين من طعماء الدنيا مو زد الكائدة سألة تحيين من قبل أشياء وين طرف الدنيا وين ليجوز على بطن النبي وزاحة الخوش عدد تعال تنين تعال مودا تفضل يا الله رسول الله شيخ خد وضعك عيني وخد طبعا المعروف والعنجات الزيادة وغير ورحات البيت حتى وفيرها بالعكس النبي الله ذي المجرد يتبقى يدفر حتى النبي حتى يفرع من المسوين لأن لو باقي النبي زعلان عليه يموت مش مشنون فانطاع على الرب العزة لأنه أعمى ماشي بس ممكن درس إلا احنا أن نحترم المسلم أكثر من غيره ممكن أما في ذاته النبي هو بيشتغل كما أمر الله خطر فيها مثلك الإمام هو الزاوج النبي رحيم عليه الصلاة والسلام الله يقتل أصحاب الصحيحين ويقتلون لحظة يا أبي مفروض كان أحد الصحابة الجاهلين من النبي عليه الصلاة والسلام أو حاضرين من يقول يقول يا رب تسكت بأصحاب الصحيحين رجاء مشغول اسلح عليه لا احنا النبي غلط وغلط ما شافه غلط ما عرف عليه ليه شفت تفاصيل وما شفت بالجواب يعني القران الصحيح لما كان على سوره الله صحيح وحتى سوره الله صحيح فعلا غير وجه النبي غير مشرك لو مو تدار كربنا هذا الحمد لله احنا رأي تدمون او للجب نجي مو شهد شكل او لها يقتلون وعندي شيخ عبد الكريم الله يرحمه شيخ نحن تدمون اذا رجل قلت لي ما مقتل فعلا يعني انا كان يدرسه بالارقاف يعني يقول لي رحم بالارقاف من عجلة يا بابا للمسلم جاء العصر ثاني يوم الصبح المحضر لو جاءت مطلوبش يا جاءت وقال يا محمد الله عشاء الكرسين اتبع مولانا مدرس كنت الشيخات محمد الله لحك شوي على الشيخات قال الله تكون كسر وما حافظوا قال يقول الدجاج بعدين قالوا لا بعد عبر الخلاج الشرطي هذا وجه عارف بس على ما أدوه يعني مو نجا فالتيخ النبي لا تعالى تعالى تنزل موسى ولذلك نزل حتى لو نزل الزبد القرآن في تقول لا تكتبه لا تحن عليه لا تجعل دعاء رسول بينك وبين الله علمهم ربنا لا ترفع رأسك فوق القصر شوية شوية بس هي مبكي القصر وكانوا مسلمين جدا وعدهم الصحابة شو بيعرف العمل أن النبي رعيش على ذلك عن كيف يتبقيش في الشتاب تقع أنا أسأل عن الدين وزارة الكفار يعني مثل الشيء خواته عنه عبرك وغير ذلك النبي كان قال لهم شكرا دوك سكارا في ذلك الغيبة هي تسمعك يا الله عليك رحمة الدولة أنا سألهم قرآن بسمعه وجه مو ضد لهم عن النبي ولا شعر أو شعر واحد أعمى لحالنا بجاه يترك عليه ولا عادته هو ما عادوا غير له لأنه بشعر الله ذكر على ويذكر ويذكر في الطاعة ويذكر ما تبع على عليه رضا الذي ذكر الله يذكر لا حكرا ولا ما قالوا انت ليش ندعى هذول الجماعة وتسكن عنها ما قالوا قالوا احتمال وجاء يتعلم حتى يصير خوش هذا يا رب العزيز في جنب العرب ومزحة روحي يا رب عبيها المشكلة على فهم الصلاة أما أنت في اللوم عنك بأنه أخطأ ولا أخطأ ما قلتش كل شيء ما قلتش شيخ عشيرة ما في دلت جانب المجاعة والعصر وتعاد وصول الله بس الناس وعاد الخير شيخ ما كده ليش يعني ما يحاجون الضيق قيمة الاجتماعية وصول الله ما هو قاعد المسلمين كلهم الضيق قيمة اجتماعية لا تحالي سألت ابو المرأة شكرت جاءت كنت اكتبير عشني عزو وخيار ما يخبروا بشوي كنت لا هم لا تخبرين بخبرين قول لدى الصلاة أنا بالذي عزمني به ربي تهيئة لقلبي لا هو طبيعي ولا إشخاني ما كبر جاري سر بي جفر مبكر بنفسه حياته وعش دعوة وشكل هو مبكر بنفسه يعني من خلال نفسه ومجرد القرآن الكريم شعب نفسه حياته جاوزه فبدأ يجوزها النبي هدد به فهو مشكلة هي وقت عادة شو بعد عادة حبيبي جاء عادة شكري اكتر في هذا الباب شكري حادثة تأذير النخل فشو بعدكم بيه تأذير النخل يا شكري فضلوا النبي أراد أن كل من عالم الأسباب العادية إلى عالم الأسباب غير العادية كلهم من عالم الأسباب العادية إلى عالم التلوات الواجبة ما قدروا بس منهم ما قدروا كده بعد الدوم مسلمين وقصر منهم لا قدروا لذلك اللي ما قدروا يتقون طلع نخلهم شنو شيء مشتر واللي توكل على الله أول ما بعث الرسول يقول فارتنينا ذلك العام بغناء لم نكن احنا به امنوا انتم فوين الغرض يا ليش هو النبي اللي عشان امته على التقوى والورع والتوكل على الله قال رفع ارجع لهم الى قلب هذا الواحد فلما هم لحقوا جماعه ويا رسول الله أقول عزيز أجل أنت معنا عندي الموضوع يعني فشكته الدنيا مو بعد الدنيا وإذا أنت بتفكر مثل ما يقول الدنيا لا عدا عدا ليش قلنا النبي هو شو النبي شو شو ما شو ولا تعرف الناس في عبادة الله تعالى التوحيد الكامل والإخلاص له وحسن التوكل عليه وهذا جو منه بس ما استوعبوا ولا ما استوعبوا بعد ما كانوا كيفين فما تقدر تعاتب منه ما سوى الغلط حتى يتعاتب ولا يكون سوى قضية عادية يعني. وبعدين أشرى بنت الله ما قلبه يعني ما كان من الناس حتى يكون الله بنت الحق أشرى الله خلاه كما هو خلاه كما هو إذا ما غلطوا يعني بعد ما انت عندك شك عندنا هذه الشكوك فرح لا لا هو اشكال اعتقدنا تشبيه عادي ما فيها مشكله ان شاء الله لكن هو ذا القران الكريم ابقى حكم كما هو حكم الاسود ما نجح مو قال اذا خطاوا اذا طافوا على غلطه ما نجح كل ما هنالك النبي عليه الصلاه والسلام ايضا هذا مسكت الله احمد الثاني قالوا جرد الباب بدر وقالوا الناس لاحظوا كده اخرون قالوا نقتلهم وكذا بس نحن لحظ اللي قالوا نقتلهم لحظ واللي ناخذ الفداء لحظ فالنبي اخذ منهم الفداء فقط لحظ قال لو نزل على المنهج الا عمر ليش؟ لان لحظ الحظ هذا والله بعرف بس هم شافوا شيء يستشيروا من الله يقولوا الله رسوله أعلم لا كان عنه بس الله رسوله أعلم حتى أقول الله رسول الله صلى الله عليه وإتبان المعاني يوم القيامة إن شاء الله عليه الصلاة سأخذ من القرآن من ما هو شيء لا تحمل أصدر الله حتى زين القرآن كله أنه مهما كان الإنسان عظيم لعظم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يوم ما أن يسأل يعني سؤال لا يخف من مرتبته ولا من يعني فقرته وفيها فقال له عفى الله عنك يا حبيبي لماذا أنت ليه؟ قال له كذا كذا بشر محمد الله عنك السؤال تقليدي يعني كل ما قيل عن النبي عبث واسرى بدر واسرى كل ما قيل عنه وما تعبير المخرب فيمكن هذا هو النبي اما دور الرجل او استعبون او يعني احنا استعجل دفور للشيخ كتاز عن انت ما تشتهي متكامل ما يجي يقول هذا الكلام بل هو مقتنع به يعني ضغطه على راحته واحنا مقتنع من القضايا بعدين هذا الكلام اللي اتكلم مو كل واحد يتكلم حقيقه بالتفاصيل وقد نزل عقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عليكم وعلى عقاب على مراحل رسول الله يفيدون عقاب بس بعد الشيخ البيتي شوية الأولياء يظل شبه معمل شوية مجوز لكن إيه بيت من إيش مع الأولياء الأكابة يفهم من نجوش حقيقة ولا أسف زي بعد شوية يواسيهم بالأسلوب يمشي معهم بالأسلوب حتى يغلب عليهم تدينهم ولذلك القرآن قال تلك حجتنا أعطيناها الله فهذا إلهام من الله تعالى حتى يغلب عليهم دينهم بأنه غلط وأن الأصنام لا تتحرك ولا تعطي ولا تأخذ. قال كذا وسألهم كذا من هذا الدعوات على دعوائهم على الملائكة على الأصنام تفعل كذا وتعطى الرزق وتعطى طول العمر وتعطى ذلك بين أسألهم حجر مرغم بعد نوز ما كان لهم إذا وضوا تبرد على ربك وراحة لذلك البنات الشمس من تسمون ربي الذي يحيي الولدان على عيون من غير عن شمس فبهت الذي في مرسك ما وقت عندهم يعني حب الله وإذا بوضع من عمل ذلك شيء سيطشي صوت فرادوا به كيدا ولله كتب انزلها على انبيائه وبين فيها امره ونهيه ووعده ووعيده وكلها كلام الله تعالى وهو واحد وانما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع وبهذا الاعتبار كان الافضل هو القران من حيث ثم التوراه ثم الانجيل ثم الزبور كما ان القران كلام واحد ولا يتصور فيه تفضيل ثم باعتبار القراءه باعتبار الكتابه والقراءه يجوز ان يكون بعض السور افضل كما ورد في الحديث وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل لما أنه أنفع أو ذكر الله تعالى فيه أكثر ثم الكتب قد نسخت في القرآن تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها. نعم يقول وإنما نتعلم التفاوت في النظم المقروء والمسموع وبهذا الاعتبار كان أفضل القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل لم أفهم الاعتبار قال من هذا الاعتبار كان التفضيل هكذا. مراجع صفحة كم يا شيخ؟ نعم 180 شكرا جزيلا. نعم صفحة الثاني يقول وإنما التعدد في النظم المقول ولله كم ينزل على يعني بهذا الاعتبار عن جعل الكتب السماوية مقروءة أو المسموعة في هذا الاعتبار كان الأفضل يمكن كلام الله باعتبار أنها كلام الله من حيث القراءة والسماع أي الأفضل؟ يعني بهذا الاعتبار أنها كلام الله وأنها مقروءة ومسموعة للأمم كان القرآن الله أفضل جميعا ثم بعده كان التوراة والإنجيل والزبور نعم ثم ثلاثة التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور لكن هذه الأمم يعني التوراة عمل به أكثر هو عمل به أكثر وأنه اشتغل لأن اليهود والمسيحيين يتبعون التوراة والإنجيل بس المسيحيين الزبور بس كما حكوا فيه يعني لما عطينا زبور والبقية الأفضل والقرآن الكريم يعني باعتبار أنه كلام الله أفضل الكلام لله تعالى أي القرآن الكريم ثم كذا ثم كذا نعم أكيد كل مرة واحد أفضل من كل هذا الكلام في هذا الحال هذا نتكلم عن توحيد الباري عز وجل نتكلم عن الله في الكلام حتى لا يقول هذا ما الأفضلية بالمتعلق، أما من حيث كلام الله كله واحد. لكن لو ضيع ذلك يعني لو متعلق يا أسفر الجنة الباطن تستعملون مثل ما فيها جميعك ومشيئك ومشيئك بسم الله. فالتفاهم والتوضيح بطبيعة تعلق الموضوع يا أمي كثير، يعني هذا بحرها في البقر وما كان يفعلون مثل شعرهم أنه لا إله إلا الله، هذه حالة أفضل. ولذلك أفضل آية القرآن فيه كل ما في أنك وحيد رب مشهود ما في الله لا إله إلا الله. والمعراج الى رسول الله عليه الصلاه والسلام في اليقظه بشخصه الى السماء ثم الى ما شاء الله تعالى من العلا حق، اي ثابت بالخبر المشهور، حتى ان منكره يكون مبتدعا. وليس كافرا. المعراج اما الاسراء ذلك بالنص سبحان الذي اسرى، بس المعراج وإنكاره وادعاء استحالته إنما يبتني على أصول الفلاسفة، وإلا فالخلق والالتئام على السماوات جائز. شنو أصول الفلاسفة؟ ليه استحالة الخلق والخلق والالتئام جائزة والإجسام؟ والإجسام كلها متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر. على كل ما يصح على الآخر. والإجسام كلها متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر. والله تعالى قادر على الممكنات كلها، فقوله في اليقظة إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام، على ما روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال كانت رؤيا قارنة، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقد جسد محمد عليه السلام ليلة المعراج، فقد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين، والمعنى ما فقد جسده عن الروح، فكان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعا. فقوله بشخصه إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط، ولا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار. والكفرة أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار، بل وكثيرون من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. لكن جمهور الصحابة وجمهور التابعين من أكثر الصحابة وأكثر التابعين على أنه بالاسم هو حاول أن يفسر قول معاوية كان رؤية بالعين، ولكن هل يمكن أن يفسر هذا كان يعول رؤية بالعين هذا؟ هو معاوية من غير أشياء يكره يبدو أن أجل وقوله إلى السماء إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب، وقوله ثم إلى ما شاء الله تعالى إشارة إلى اختلاف أقوال السلف، وقيل إلى الجنة، وقيل إلى العرش، وقيل إلى فوق العرش، وقيل إلى طرف العالم. فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب، والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور، ومن السماء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك آحاد. ثم الصحيح أنه عليه السلام إنما رأى ربه بفؤاده لا يعين. فؤاده لا يعين الشيخ يعني على الأنوار؟ لا قد على الأنوار. إذا الشيخ النصوص اللي تأتي في بعض الأحاديث التي تؤمن في بعض أحيان التجسيم أو التشبيه، يعني هذه تؤول مع الأدلة القطعية وكرامات الأولياء حق، والولي هو العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات المستمد عن المعاصي، المواظب على الطاعات المسلم عن المعاصي، المعرض عن الانهماك، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وكرامته ظهور امر خالق للعاده من قبله غير مقارن لدعوى النبوه، فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا، وما يكون مقرونا بدعوى النبوه يكون معجزه. والدليل على حقيقة الكرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره، خصوصا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل آحادا. وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عليه السلام، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إبراز إلى إثبات الجواز. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفصيل بعض جزئياتها المستبعدة جدا، فقال: فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي لقطع المسافة البعيدة في مدة قليلة، كإتيان صاحب سليمان عليه السلام ومرافق ابن بطية على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافه. وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجه اليهما كما في حق مريم، فانه تعالى قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم انى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. والمشي على الماء كما نقل عن كثير من الاولياء، وفي الهواء كما نقل عن جعفر بن ابي طالب ولقمان الثقفي وغيرهما. في أكثر من ثمانية مكان في نفس الوقت. إيه. إن شاء الله هنا العزاء. كل من العزاء تذكر على كأن ابن تيمية ينجح عليه. نعم. ابن تيمية ينجح. ابن تيمية له رأيه، وبقي له رأيه. الجميع ردد على يدي هذا الكرام، لا كان كرام، لكن لو جرى على يدي هذا الكرام انطلق مهيبة. طب هو يبقى ان اللي كان ممكن كان جرى على يدي على ايه؟ هو يبقى ان لو كان ممكن كان جرى على يدي ما جرى ممكن على يدي الكرام ما يدفع يعني مجال واحد تفتوح يعني احنا نقول كرام مرة يعني متعلق الكرامة مقدور من جملة المقدورات، يعني الله تعالى عليه. فأي شيء مقدور بما يتعالى زاد اليكون تعالى إذا كان الوزن يشرط عدد التحدي، إذا لا يتحدى إلا أنه إلا فممكن يعني تجد الإنسان نايم عند الزوجته يزيد راسه ويرعى مثلا في مكة أو المدينة أو في الحارة أنت ما حد تطلع أطراف في هذا؟ مو ممكن شيخ إبراهيم الكرامات في انواع مثلا قلب الاعيان مثلا وانواع اخرى اي هو كل بيعتبر نعم بس حصل في كرامة الكعبة سيدنا خالد نعم بعد خمر واحد شاهد بل ما هذا الا هذا خمر يا اللهم اجعله ذهبا فعشرة يقول لا اجل وتعطيل واحد انتظر الخمر والمشي على الهواء على الماء والمشي على الماء كما نقل عن كثير من الأولياء وفي الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب ولقمان الثقفي وغيرهما وكلام الجماد والعزماء والدفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء. أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سليمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما قطعة فسبحت وسمع تسبيحها. وأما كلام العلماء فتكليم الكلب لأصحاب الكهف وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذ التفتت البقرة إليه وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحظ. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي عليه السلام آمنت بهذا. وفي رواية أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وغير ذلك من الأشياء مثل رؤية عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة جيشه بنهارا حتى أنه قال لأمير جيشه يا سارية الجبل الجبل تحذيرا له من وراء الجبل لمثل العدو هنالك وسماع سارية كلامه من بعد من بعد معبر مسافته. وكشرب خالد رضي الله عنه السم من غير تضرر به وكجريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه وامثال هذا اكثر من الاحصاء. ولما استدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور طوائف العذاب من الأولياء لاشتبهت المعجزة، فلم يتميز النبي من غير النبي، أشار إلى الجواب بقوله: ويكون ذلك أي ظهور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هو من آحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته لأنه يظهر بها أي تلك الكرامة، أو أنه ولي ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا في ديانته، وديانته الإقرار باللسان والتصديق بالقلب برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره ونواهيه، حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال لنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا ولم يظهر ذلك على يده. والحاصل أن الأمر الخارق للعالم وبالنسبة إلى النبي عليه السلام معجبا، سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل أحال من أمته. وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله، فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا ومن قصده إظهار خوارق العادات، ومن حكمه قطعا ومن حكمه قطعا بموجب معجزات بخلاف الولي. وافضل البشر بعد نبينا، والاحسن ان يقال بعد الانبياء، لكنه اراد البعديه الزمانيه وليس بعد نبينا نبي. ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى عليه السلام، اذا اريد كل بشر يوجد بعد نبينا انتقض بعيسى عليه السلام، ولو أريد كل بشر يولد بعده لم يفد التفصيل على الصحابة، ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض لم يفد التفصيل على التابعين ومن بعده، ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في جملة انتقض بعيسى عليه السلام. أبو بكر الصديق الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته في الغيب تدعكم وتردد وفي المعراج بلا تردد. ثم عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات. ثم عثمان بن نورين لأن النبي عليه السلام زوجه رقية، ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم، ولما ماتت قال: لو كان عندي ثالثة تزوجتكها. ثم على المرتضى من عباد الله وخالد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وجدنا السلف. والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك، وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة، ولم نجد هذه المسألة إما يتعلق بها شيء من الأعمال أو يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات فيها. وكان السلف متوافقين في تفصيل عثمان على علي رضي الله عنهما، حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الاثنين ختنين، والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة، وإن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل فلا. وخلافتهم أي نيابتهم عن الرسول بإقامة الدين، بحيث يجب على كافة الأمم الأتباع على هذا الترتيب أيضا، يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنه، وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبة جبل ساعدة، واستقر لهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأجمعوا على ذلك، وبايعه علي رضي الله عنه على رؤوس الأشياء بعد توقف كان منه. ولو لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق عليه الصحابة، ولا نازعهم علي رضي الله عنه كما نازع معاوية ولا احتج عليه لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعة. وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق على الباطل وترك العمل بنفس الوارد؟ ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما أيس من حياته دعا عثمان رضي الله عنه وأملى عليه كتاب عهده عمر رضي الله عنه، فلما كتب عثمان ختم الصحيفة فأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة، فبايعوا حتى مرت علي فقال بايعنا لمن كان فيها وإن كان عمر رضي الله عنه. وبالجملة وقع الاتفاق على خلافته، ثم استشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلي وعمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. ثم طوب الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه فاختاره عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة، فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا معه الجمعة والأعياد فكان إجماعا. ثم استشهد وترك الأمر مهملا، فاجتمع كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله عنه فالتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة. وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع في خلافته بل عن فطر في الاجتهاد. وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة وادعاء كل من الفريقين النصف في باب الإمامة وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات. نعم. احنا 1500 سنة نعيش في التاريخ بس ثم سمعنا اول مرة محمد ابو زهره يقول كلهم تقرا التاريخ بخلاف الخلاف الا نحن نقرا التاريخ الا اشتقى الخلاف لما زال عدد الراحه ذكر راحه الدقه والامه ما ينفع بعد غير بس الهموم تتغمر يعني نعم. تعلمنا أن زي جدا تقليد في التأثيقات نعم؟ صح؟ زي تقليد في العقيدة أنها فقط في الأصول أو في الفروع مثلا ما نحن يعني المسائل إن الشخص يعني يمكنه يعني يفكر أن هو يوافق مثلا على المعتزلة في نقطة في نقطة مثلا فهل لازم ان يقلل الاشاعره او المعتزله المتكلمين في هذا المكان؟ والاول وان كان ايمان المقدر ليس بشيء الثاني انه نشبه هو يقرا ويركع حتى يصل الى الحقيقه وعليه أن لا يكون في شيء من أقوال وعليه من أقوال لا أقول عقائد التي يحاسب عليها البشر لكن التقليد ما منطقي يعني لأن التقليد قول الغير بلا حجة ورب العزة من عندنا الضابط العقيدة أن نحن نعتقد لا نقلد لذلك قسم العلماء ردوا إلى المقلدين قالوا لا يقل إيمان التقليد غير مقبول يجب أن أنت تنظر لأدلة طبيعية والفطرية والعقلية والإنسانية مع عاتبة العلماء وتطلع أنت بنتيجة واضح هذا العقيدة مش كده بعدين عقيدة لا تجاه صفات الكلمة والنبي محمد لغة صحيح والقرآن صحيح العقيدة أشياء ستة بالله وكتابه وحفظ رسوله والقضاء والقدر يوم الآخر يعني ستة أفعال يعني عقيدة إذا نعتبر بهذه الأساسيات عامي أن يعتبر عقيدة أي عقيدة سلوك أبدا آمن الرسول الموضوع عليه والمنطل على الله ولا يتكلم في الوصول نفس الأشياء الستة اللي يفرع في الآية هذا اللي احنا مطالب منه أما التفصيل أعطوك أرقى مطالب الإنسان يعني صفة عين الموصول وكل صفة عرق وكل غير الموصول هذا تقع عرق على العلاقة شو ما يقولون لا بأس للطلع عليه لكن تكوين عقيدة صعبة يعني شو تستجلب عالم الغيب حتى تعتقد لا هو مو سهل يعني تدامون رمضان مو شيء تدامون رمضان تدامون مو عليك انت ما شاء الله ما شاء الله كنا عملت الأحد التصال شرط بإذن الله الله الله لا تدامون شيء معنا لا تدامون معنا في رمضان ما يقدرون صحيح بس عارف في رمضان رمضان بعد رمضان الله أكبر.